من آداب طريق الوصول إلى الله الصدق. الصدق صفة توجد بالمؤمن من الأعمال المخلص في أقواله وأفعاله وحاله. الصدق لا بد لكل مريد سالك يريد الله والتقرب إليه من الصدق في أقواله وأفعاله وأحواله، والذي يريد النجاة والوصول إلى الله وإلى ما يريد من رضاه فلا بد في أصل السلوك من ثلاث خصال: صدق وصبر وإخلاص. هذه الثلاث تتعلق عليها نجاة المريد وسعادته في الدنيا وفي الدار الآخرة. وهذه الأعمال الثلاث الصدق والصبر والإخلاص لا تقبل الأعمال ولا يتحقق للمريد ذوق ذكر الله أو ذوق السلوك في الطريق إلا بهذه الخصال الثلاث، لأنها تجمع صفات الكمال بأكملها: صدق وصبر وإخلاص. فأول ما ورد في القرآن آيات عديدة على الصدق، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ومنها قول الله تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ومنها قول الله تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فلو صدقوا الله بأقوالهم أو أفعالهم أو أحوالهم لكان خيرا لهم، يعني عند الله. فالصادق الذي يصدق في أحواله هو الذي يتقرب إلى الله عز وجل. ومن أراد أن يكون الله معه في جميع أحواله، في سكناته وخفقان قلبه، فليصدق الله بقول الله تعالى: إن الله مع الصادقين. فمعية الله عز وجل تتتبع من صدق في حياته وأخلص في أعماله وصبر على سلوكه. فالصدق إذن له صفات يتصف الإنسان بها: صدق اللسان وصدق النية والإرادة وصدق العزيمة. مقامات للوصول إلى الله في طريق الصدق: صدق اللسان وصدق النية والإرادة وصدق العزيمة بالعمل للتقرب إلى الله. فأما صدق اللسان فهذا يكون طبيعة بالمؤمن. المؤمن من طبيعته أن لا يكذب، لأن الكذب مشينة في أخلاق المؤمن ورفعة في أخلاق المنافق. أما المؤمن فهو الصادق بألفاظه وأقواله، سواء كان مع المسلمين أو كان مع الكفرة والمنافقين، وسواء كان مع الرجال أو مع النساء، وسواء كان مع العباد من مخلوقات من إنسان وحيوان. ولا يكذب المسلم بقول من الأقوال، متى كذب المسلم ولو كذبة واحدة سمي منافقا ولا يسمى مسلما، لأن من صفات النفاق من إذا حدث كذب، والكذب عام على الأطفال وعلى الكبار وعلى الرجال وعلى النساء وعلى الإنسان وعلى الحيوان، حتى على النبات يعتبر الكذب مسجل على الإنسان. فلا يجوز للمسلم أن يكذب بشكل من الأشكال مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال، إلا في ثلاثة أحوال ذكرها الشرع: عندما يقع الإنسان أسير، وإذا أراد الإصلاح بين اثنين، وعلى المرأة الفاجرة، فله أن يكذب عليها لئلا يقع في مشاكل أكبر. أما حياة المؤمن لا يحتاج بها إلى كذب، لا يحتاج بها إلى أن يتكلم كلمة غير صادقة، لما ورد في حديث الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: تحروا الصدق وإن رأيتم أن الهلكة فيه ففيه النجاة. تحروا الصدق وإن رأيتم أن الهلكة فيه ففيه النجاة. هذه صفة المؤمن بصدق لسانه. فلا يمكن للإنسان أن يكذب كذبة واحدة، والكذب هو قول الإنسان على شيء لم يكن، أو تغيير الحقيقة عما هي عليه، هذا يعتبر كذب، أو نسب نقص أو تعيير إلى إنسان هو منه بريء، هذا يعتبر كذب. والمسلم لا يكذب مهما كانت الأحوال، حتى وإن وصل إلى الهلاك، فالنبي عم يقول الصدق بنجي أكثر. تحروا الصدق وإن رأيتم أن الهلكة فيه ففيه النجاة، كما ذكر عن من بعض القصص، وقصص كثير في الموضوع. بعض الناس كان وقع في جريمة، وهو ماشي في الطريق كان معه رفيقه، فسمع جلبة وراءه وأصوات، فإذا بها الشرطة عم تدور عليه، فما وجد غير جورة أمامه وعليها قصب، نزل بالجورة وتغطى بالقصب، قال له لرفيقه: أرجوك لا تدل علي. فلما نزل وقعد تحت القصبات، وصلت الشرطة قالوا له: شفت لنا واحد صفته كذا كذا كذا، قال له: هون تحت القصبات محطوط قاعد. قالوا له: هلا وقت الهزار واللعب والضحك، عم نسألك عن مجرم. قال لهم: ايه تحت القصبات. تفت واحد لواحد قال له: ما بقيت تسأل الا مجانين. دار ظهره وتم ماشي، مشوا. اما هذاك اللي تحت القصبات فرطت اعصابه مسكين، فلما راحوا صاحبه كشف القصبات قال له: اطلع. قال له: شلون بتقول له تحت القصبات؟ قال له: صدقي يلي نجاك، صدقي يلي نجاك، ولو ما صدقت كان بده يقول: شو حاطط تحت القصبات هون؟ شو في تحت القصب؟ بدهم يكشفوا، بدهم يشوفوك، ولكن صدقي الذي صدقت فيه هو الذي نجاك من الهلكة. فصدق الإنسان بأقواله، وهذا يحتاج المسلم له إلى تدريب كبير في الحياة. من الطفولة المفروض أن يتعلم الولد على الصدق، أن لا يتربى الولد على كذب، لا كذب في قوله ولا كذب في حاله، ومهما كانت أحوال الأب في الأب يعلم ابنه من الصدق، إنه إذا بتحكي الصدق تأخذ جائزة وإذا بتكذب تأكل قتلة. فالولد بيتعلم الصدق من طفولته، لكن إذا صدق من طعمه قتلة، وإذا كذب نقول له يروح معلش. تعلم الولد بده يكذب من صغره، فالمفروض أن يتعلم الإنسان الصدق بكل أحواله، حتى ولو بأصغر عضو من أعضائه. دخل النبي عليه الصلاة والسلام مرة على عائشة وهي تفلي رأس أخيها عبد الله. التفلاي تفريق الشعر بعضه عن بعض حتى يشوف الحشرات الموجودة بيناتهم. كان بنوجد أمل أصيبان، الأمل حشرة صغيرة تمتص الدم، الصيبان مثل رأس الدبوس نقطة بيضة، يعني تشبه القشرة يلي بتطلع نقطة بيضة صغيرة، كمان هي بتصير أملة، الصيبانة بتصير أملة. فعم تفلي رأس أخوه عبد الله، لكن عم تحط أظافيرها وتطقطق بأظافيرها على الفاضي. كانوا يقيموا النمل الأملة يحطها بين أظافيره ويطقها يقتلها، فعم تطق بأصابيعها على الفاضي. فلما رآها النبي قال مه يا عائشة، إنها من كذب الأنامل. هي كتبت كذبة، لكن كذبة الأصابيع، كذبة الأظافير. فالإسلام ما بيخليك تكذب ولا بأظافيرك ولا بإشارة ولا بنظرة ولا بلفظ. فالصادق هو الذي يتعود أن يكون صادقا بكل جوارحه، فلا عينه تكذب ولا لسانه يكذب ولا يده تكذب ولا رجله تكذب. الكذب ناقصة من نواقص النفاق، وليس فيها صفة من صفات الإيمان. لذلك المؤمن إذا لازم الصدق واعتمد في عمله وحياته الصدق يكتب عند الله صديقا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فملازمة الصدق تسمى بها صديقا. والصديق ليس الصديق من صدقك، ولكن الصديق من صدقك، لأن الصديق رضي الله عنه وأرضاه صدق النبي ولم يسمع منه. لما قالوا له تعال اسمع محمد علي عم يقول انه راح على بيت المقدس ورجع ليلي، راح ورجع على بيت المقدس. الواحد منا لحتى يصل لبيت المقدس بده شهر بده يروح رجعة، هو الليلي راح ورجع. فسيدنا أبو بكر قال هو قال ذلك؟ هل نعم هو اللي قال هيك؟ قال إن قال ذلك فقد صدق. إذا هو عم يقول إنه راح، طيب تقبلها بعقلك أنت؟ عقلا بتنقبل إنه يروح لبيت المقدس ويرجع بليلة واحدة، ولحنا الواحد على الجمل عم يقعد شهر روحه رجعة مقبولة؟ قال ما هو قال؟ ما دام هو قال فهو صادق. صادق. فسمي من ذلك اليوم صديقا لتصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه ما كتبت عليه كذبة في حياته أبدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لا كذب على رجل ولا امرأة ولا دابة ولا على طفل، صدق في كل أحواله. لذلك رأى النبي صادق ويرى كل الناس صادقين، كما أنه يصدق النبي على خبر السماء. النبي إذا قال له نزل الوحي عليه يصدقه، ما بيصدقه على خبر الأرض، هذا ماشي. يعني عقل سيدنا أبو بكر صحيح، ما هو أنه على عماها، لا. المؤمن المحب هي صفته، المحب لا يمكن أن يوضع في من يحب ولا نقطة ولا ذرة من نقص، وإن أخبر بنقص ما ممكن ينظر إلى نقص، لأنه دائما يرى الكمال ممن جالس. أخذ الإيمان من النبي، أخذ الإخلاص من النبي، أخذ التقوى من النبي، شلون بده يشوف النبي فيه ناقصة؟ ولو هن اتهموا الاتهام، فتتهم الخلق وتبرئ من تحب، هي صفة الصادق. يلي عم يحكي بتتهمه لأنه هذا ما بلغ الكمال، يلي عم يحكي بتنظر له نظرة عدم الكمال. أما من أحببت فهو يجب أن يكون في نظرك على مستوى الكمال حتى تنتفع في النفع الكامل. فلو سيدنا أبو بكر صدق قولهم إلا والله يعني ما معقولة، بس إذا هو قال يمكن تكون مزبوطة، هي ما معقولة، ما بيطلع صديق. كان صديق راح ورجع صدق، إن قال ذلك فقد صدق، ما في أخذ ورد، ما في تردد، ما في شك ولا شبهة في الحب، هذا الصدق. صدق بلسانه فسمي صديقا. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام عم يدعي الناس إلى الصدق في اللسان، صدق اللسان طريق لصدق الهمة والعزيمة، صدق اللسان طريق لصدق النية والإرادة، صدق اللسان هو الطريق لتصديقك لرسل الله وتصديقك لأولياء الله وتصديقك لكلام الله. هذا الصدق مع أولياء، مع الصدق مع الله، صدق اللسان هكذا يسبب للإنسان أن يصل إلى الصدق في كل الأمور. لذلك الصادق لا يدخل قلبه ريبة ولا شك، لا يدخل إلى قلبه ريبة ولا شك، متى علم علما يقينيا أن محبوبه أو من يجالسه أو من يدل على الله، متى علم منه الصدق في قوله أو في عمله أو في إقباله على الله، فلا يجوز أن يدخل شك مطلقا. ومتى دخل الشك في قلب المريد حجب عن النفع مهما كان. متى ما أنت شكيت بكاسة المي ما عاد تشربها، متى ما وقع الشك في نفسك في طعام ما عاد تأكل منه، ممكن يكون طعام طيب لكن أنت بوقوع الشك حرمت من لذة الطعام، حرمت من لذة الشراب، حرمت من لذة النفع. ممكن يكون جايبين لك $100 $1,000، إن علمت بأنهم صالحين تقبضهم، وإذا وقع في قلبك شك أنه هدول يمكن يكونوا مزيفين تأخذهم $100 ما بيأخذهم، $1,000 ما دخلت فيه أخي ما بدي، أنا مالي بحاجة، صايم ما بحاجة، لكن وقع في شك. فإذا وقعت في شك في طعام أو شراب أو مال حرمت منه وابتعدت عنه، فكيف إذا وقعت في شك مع من يدلك على الله أو مع من يعرفك على الله، وقوع هذا الشك يحرمك من الانتفاع منه، ما عاد تنتفع. لذلك الصدق أن لا يقع في قلبك شك، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. دع ما يريبك الريبة الشك. لا معتز. دع ما يريبك، يعني ما يوقع الشك في قلبك، إلى ما لا يريبك، يعني إلى ما لا شك فيه. فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الكذب يوقع الشك في قلبك، فلذلك من انتفع من الشيوخ إلا بتصديقهم، ولا انقطع من انقطع عنهم إلا بريبة وقعت في قلبه أو شك وقع في نفسه. هذا الذي يحرم من الانتفاع من أهل زمانه. ممكن يلتقي بصديق زمانه، ممكن يلتقي بمخلص الزمان، ممكن يلتقي بصاحب الزمان، لكن وقع في قلبه شك فيحرم من النفع منه، فيخسر الدنيا والآخرة. وهذا الإنسان ما منتبه ولا بيتحقق، لأنه بيظن أنه الأمر طبيعي، الأمر مثل ما قال فلانا أو قال فلان. فلو كنت صادقا في الحب، من علامة الحب أن لا ترى نقصا، هي علامة الحب. من علامة الحب أن لا تقع في ريبة ولا شك. فهذا صدق اللسان، هذا صدق القول في حياتك، فمع والدك، مع والدتك، مع أخوك، مع أختك، مع جارك، مع صاحبك، مع المعلم، مع صاحب الصنعة، صدق من غير كذب، وإخلاص من غير ما يقع في القلب ريبة أو شك أو رياء. فدائما مقبل بصدق القلب على الله، لأن المؤمن يرى أن الله معه ومطلع عليه، يسمع الكلام، إن الله سميع وعليم. فإذا كان سميعا لكلامك، كيف تكذب والله يسمع منك؟ كيف تنطق كلمة غير صادقة والله يستمع منك؟ هذا معناته على غفلة، ما له ذاكر. فإذا أول صفة هي صفة الصدق، صفة الصدق صدق اللسان. صدق اللسان إذا استدام مع الإنسان يوصله إلى صدق الإرادة والنية. صدق النية والإرادة هي ترتكز عليها جميع الأعمال وقبول الأعمال، فلا يقبل عمل بغير صدق في النية. بدك تنوي التقرب إلى الله، بدك تكون صادق بالتقرب، صادق بالتوجه، ناوي أن تكون من أهل الإيمان، بدك تكون صادق في هذه النية. والصدق في النية والأعمال ليس هو لفظ وقول، إنما هو همة وإرادة وتوجه وبذل للوجود. أن لا تضيع من أوقاتك ولا من ساعات حياتك ولا طرفة عين، هذا الصدق. متى ما صدقت الهمة والنية ارتقت الأعمال وجعلت في موضع القبول. أما إذا لم يصدق في نيته ولا في أقواله فليس بصادق، مهما سمى حاله صادق. الموضوع ما على تسميتك، الموضوع على ما يصدر منك. فمما الله أوقع في قلبي عدة عبارات سجلتها أنا في الصدق. الصدق بذل أقصى المجهود لنيل كمال الأمل. الصدق بالنية بذل أقصى الجهد لنيل كمال الأمل. كل واحد منا له أمل في الحياة، واحد أمله يصير من الصالحين، واحد أمله يصير من الأولياء، واحد أمله يصير من المقربين، واحد أمله يتحقق بالإيمان، واحد أمله يصير من أهل المحبة لله ولرسول الله، تأمل هذا، هذا أمل. الأمل إذا وجد فيه الصدق والعمل تحقق مراده، أما إذا وجد من غير نية ولا عمل هذا يعتبر أماني، والأماني رأس مال من المفلسين، المفلس يلي بيحط الأماني بس. أما الأماني إذا صارت مع النية والعمل شو بتصير؟ آمال تتحقق للإنسان مراده. يا هل ترى أنت صادق في الأمل اللي طالبه؟ طالب أن تكون يا هل ترى يوم من أيام أن تكون أنت نائب عن الشيخ. إذا طالب بدك تبذل أقصى الجهد في سرك وفي جهرك وليلك ونهارك وصباحك ومساءك من غير فتور ولا انقطاع ولا انشغال ولا التفات، ممكن أن تحقق. أما إذا كان بدك تصل لكن بتقصير وإهمال وضياع للأوقات وانشغال والتفات مع هذا مرة ومع هذا مرة، مرة نوم مرة ضياع وقت، فأنت لا يتحقق لك الصدق ولو عشت 100 سنة. يلي بده يصل بده يصدق الصدق يلي بمنتهى الحياة. الصدق هي عبارة نابعة من حياة، نابعة من تجربة، عبارة نابعة من وجود تحقق في مطلوب. الصدق بذل أقصى الجهد، ما جهد بسيط، أقصى جهدك. يعني إذا كان سيارتك بتمشي على 120 وبتمشي أنت على 100، أنت مالك صادق. إذا السيارة بتمشي على 120 لازم قديش تمشي معك سيارة الهمة، ما سيارة تبع شو اسمها، سيارة الهمة، سيارة الإرادة. إذا بتمشي على 120 بدك تمشي على 121، بدك تعطيها زيادة وعلى آخر دعسة البنزين لآخرها في ليلك ونهارك. أما بتمشي السيارة على 120 همي عندك همي، لكن مشيت على 60-70 غيرك عم يسبق. السبق عم يصير، الأحباب في سبق، يتسابقون في الحب ويتسابقون في الذكر ويتسابقون في الإرادة ويتسابقون في المحبة. فإذا كان أنت أصرت غيرك لح يصل قبل منك، وإذا وصل قبل منك يلي بيصل الأول هذا اللي بياخد الدرجة. طريق المريدين مع الشيخ مثلهم كمثل النحل مع اليعسوب، مثال واقعي. كأن النبي شبه المؤمن بإيش؟ بالنحلة. والحقيقة مثل المريدين مع الشيخ كمثل النحل مع اليعسوب. اليعسوب اللي بيسموها ملكة النحلة، ملكة النحل لما بدها تتلقح عند تلقيح ملكة النحل تخرج من الخلية وبتطير، فالذكور كلهم بيطلعوا وراها بيطيروا، كلهم بيلحقوها، فهي بتطير وبتعلي، بتطير وبتعلي، وهنن بيركضوا وراها من أول 200 متر بيسقط البعض، 400 متر بيسقط أكتر، كيلومتر بيسقط أكتر، كيليمتر بيسقط أكتر، بتتم عم تطير إلى مسافة 8 كيلومتر، 8 كيلومتر، وعم ترتفع وتعلي، فبيسقطوا، بيتم بساطه لحتى يصل إلها واحد. فيلي بيصل إلى هذا الواحد هو اللي بيلقحها وبترجع هي وياه على الخلية. أما هدنك اللي بيرجعوا ما بيفوتوهم، بيقتلوهم وما بيفوتوهم، متى ما رجعوا بيموتوا برا ما بيدخلوا على الخلية. هكذا النحل تدخل هي ومين؟ هي والملكة اللي لقحها. فكذلك الشيخ في توجه إلى الله وارتقاء، فالمريد يلي بيصدق في توجهه وارتقاءه ومواصل في التوجه والارتقاء، هذا اللي بيتلقح بنور الله وبيتلقح بنور الذكر، وهذا اللي بيرجع للخلية بيقيم بيعمل خلية جديدة وبيحقق خلية جديدة. أما اللي سقط بالطريق بيرجع للخلية ما له حصة فيها، بده يفوت يأكل من العسلات بيقتلوه ولا بيدخل، حكم عليه بالإعدام فما بيدخلوه مهما كان. هي دراسة النحل، وهي النحل هيك عم يمشوا. فالنحل عرفانين المشيخة تبعهن وعرفانين السلوك تبعهن، فهذا الصدق صدقوا فنالوا. ويلي ما صدق اثنين ما بترضى اثنين، واحد الصديق بزمن النبي كم واحد صار؟ واحد، كلهم عرجوا وكلهم سلكوا وكلهم ارتقوا، لكن اللي كان على المستوى الذي يتناسب مع النبوة مين؟ سيدنا أبو بكر، فأدركها بمفرده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كمان سيدنا أبو بكر في زمنه كمان صار تسابق، كمان الصحابة تسابقوا إلى قرب الصديق، فالذي أدرك سيدنا عمر. سيدنا عمر كان يقوم في الليل ويبكي ويقول يا ليتني شعرة في صدر مؤمن، ويشير إلى أبو بكر الصديق، يتمنى أن يكون شعرة في صدر أبي بكر، يا ليتني شعرة في صدري في صدر مؤمن. فصدق فحصل. فلا تظنوا أن أمور الآخرة تنال بالآمال أو الأماني. في الدنيا لا ينال شيء بالأماني. لو واحد اتمنى أنه تجي زرزة نرجس بالأماني هل يمكن؟ لو تمنيت تجيك شافة سكرة لتمك بالأماني ممكن؟ لابد من العمل والحركة. فكيف بدك تحصل قرب إلى الله ومحبة لله وأنس بالله وحضور مع الله؟ تحصل مقامات الإيمان، تحصل مقامات الإحسان، تحصل مقامات رفع الغطاء والحجاب وأنت على همتك الباردة وعلى كذبك على نفسك، عم تكذب على نفسك وبدك تحصل. فهذا لا يمكن للمريد أن يحقق هذا الوصال إلا أن تصدق أولا مع نفسك. تصدق مع نفسك أنت طالب صادق مريد مخلص. فإذا طالب صادق وين صدقك مع نفسك؟ تريد أن تكون من الصالحين، وين صدقك مع الصالحين؟ هل درست أحوالهم؟ هل علمت أخلاقهم؟ هل سلكت مسلكهم؟ هل أحببت محبتهم؟ لا، ما لك أنت ما بدك تصير صالح. لو بدك تصير نجار بتجالس النجارين وبتتعلم صنعة النجارين وبتعرف شلون بيساوي الغري وبتعرف شلون بيلزقوا وشلون بيدقوا بتصير نجار. بدك تصير صالح لكن لا درست ولا تعلمت ولا صدقت ولا جالست وبده يصير. وإذا ما انتقد على المعلم فكيف بده يصير يا أهل ترى من الصالحين؟ جالسنا يا أحبابي نحن شيوخنا، ما رأينا في شيوخنا ولا ذرة، ما أنه يلي مر علينا يمكن لو مر عليكم جزء منه ما بيبقى واحد منكم بالجامع. يلي مر علينا من أعداء الشيخ، من أعداء الدعوة، من أعداء أحباب الله وأولياء الله، من فراعنة، كل فرعون بزلزل جبل، وبتوفيق الله وفضل الله معونة الله ما رأينا مع شيخنا أحد. كل الخلق حطينا عليهم إكس، كل الخلق من كبار وصغار وعلماء وغير ذلك، حطينا اكس عليهم كلهم، ما رأينا إلا الشيخ أمامنا. لذلك تفضل الله علينا وأنعم بعد جوده وكرمه. أما يلي التفت ويلي نظر ويلي شك وكله سقط بالطريق، كله سقط، ما وصل إلا من تكرم الله عليه بالفضل. فأحبابي الصدق ما هو قول، صدق النية، صدق الإرادة، بدك تكون أنت مريد، والمريد هو الذي تتزلل أمامه كل صعاب الوجود، لا يرى في وجوده أحدا إلا من يدله على الله، أن كل الخلق حجب إلا اللي عم يدلك على الله، هذا بده يرفع لك الحجاب. فإذا اللي بده يدلك حطيت الشك فيه والناس وثقت فيه هون، فأنت يا مسكين الطعام المغذي شكيت فيه والطعام المسموم اعتقدت فيه، شو بدها تكون نهايتها؟ الموت. مؤمن مع سلوكه ما في. الإمام الشعراني رضي الله عنه لما أتى لشيخه الشيخ عبد العزيز الدباغ، الشيخ عبد العزيز الدباغ يعتبر كأنه قطعة من علوم النبوة، من أغرب الغرباء كان رضي الله عنه وأرضاه. فأجى لعنده قال له يا سيدي أنا ليش لحتى الواحد يتقيد بالشيخ، وليش لحتى مشان إيش؟ بركي الشيخ يعني أخطأ، فأنا بدرس الشريعة لحالي وبقرأ القرآن بيمشي الحال، بيصل إلى الله لحاله. قال له يا عبد الوهاب يا ولدي، لا يطمأ أحد في معرفة الله وهو لم يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يطمأ أحد في معرفة الرسول وهو لم يعرف شيخه. ما ممكن تطمع تعرف النبي وانت لسا شيخك ما عرفته، شلون بدك تعرف النبي؟ ولا يطمأ أحد في معرفة الشيخ ما لم يكبر على الخلق أربع تكبيرات. شو أربع تكبيرات؟ يعني صلاة الجنازة. شوف الخلق كلهم ماتوا، صلي عليهم صلاة الجنازة، ما في غير باب واحد اللي عم يدلك على الله، وهو باب شيخك. إذا ما كنت هيك ما لك صادق ولا بيصل. ورأينا كتير، رأينا كتير يا ابني لحنا في حياتنا مع شيخنا، يلي بيعرف بيعرف الحجي، بيعرف الله عز وجل يبارك لنا في حياته حج بدر من زمان، أنا وياه رفقه بالسلوك. فجالس الشيخ كتير وكتير ذكروا وكتير صلن أحوال وكتير صلهن تجليات، ومنهم رفع الغطاء عن قلبه وصار من أهل الكشف، هذا كله بنعرفهم. منهم يلي صار يتكلم وهو يرى الملائكة، يتكلم وهو يرى العرش بأحوال، لكن وقع الشك مرة في قلوبهم فزاغت أبصارهم. القرآن يا ابني هذا كلام الله، كلام ما كلام يرقى وراء الظهور، هذا كلام تحفر القلوب وينقش فيها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ما قال بعد إذ أسلمنا، ما قال بعد إذ آمنا، بعد الهداية. الهداية لمين؟ هداك إليه، بعد ما اهتدى إله زاق قلبه. لذلك ما هو الأمر؟ بالسهل، بدنا نسلك بصدق العزيمة، بصدق النية، وهذا بيرجع إليك. الشيخ ما بينتفع منك، إن صدقت مع الشيخ صدق إليك. إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا كلام النبي. فإذا كان صدقت فلنفسك، الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلأنفسهم يمهدون، وللغيره لا إلك، فلا الشيخ بنتفع منك ولا بيت الشيخ بنتفع منك، أنت اللي حتنتفع. إذا صدق فهو اللي اللي حيحصل مقام الصدق ويصير صديق، وإذا هو ما صدق منقول له تمشي معه الناس ممكن تصل لك لحسة عسل، لكن دائمة لا، ما بيدوق حلاوة العسل الدائمة إلا أهل الصدق. وشفنا كتير قبل منكم ابني، إجانا كتير، ما أنتوا أول من اجتمعنا فيه ولا أول من علمنا، قبل منكم إجا كتير، منهم من تعلم ومشي، منهم من تم مدة، منهم في من يلي من 30 سنة ما تزلزل ولا شعرة، وفي من 40 سنة لا يزال على الحب والذكر كما عاهد، وفي قصروا كتير وانقطعوا كتير وراحوا واجوا. الله يرزقنا الصدق مع أهل الله، الصادق مع أهل الله، لو زينت له الدنيا بما فيها من مجوهرات وزخارف لا يلتفت بعينه عن شيخه الذي هو دليل له إلى الله. فلذلك الصدق بذل أقصى الجهد لنيل أكمل الآمال، أكمل الأمل ببذل أقصى الجهد، بدك تعطي أعلى درجة في جهدك ليلك ونهارك. لهلأ إحنا والله أنا بخاف على حالي، لهلأ عملي وجهدي بيساوي ما 2 منكم، بيساوي 4 يمكن 10 ما بتحملوا اللي ببذله بتوفيق الله وفضل الله، مع ذلك بخاف على حالي، بخاف. من أخوان الشيخ أمين في منهم من وصل إلى رفع الحجاب فكان يشهد بشكل هائل بعد وفاة الشيخ، نسأل الله السلامة، بدل ما يكون مع ابن الشيخ اللي هو الوارث والخليفة، بدل ما يكون مع ابن الشيخ صار ضد ابن الشيخ، فزاغ وزيغ، صار زيغه في كتاب الله، صار يفسر القرآن على هواه. الطريق والله شيء خطير، إلا على من يسره الله عليه. الصادق لو تثقف ولو تعلم ولو أخذ شهادات، ابني شو دخلت الشهادات بسلوك أهل الله؟ شو دخل أخذت 50 بروفيسور؟ شو عرف هالحال مع حال القرب إلى الله والوصال؟ هذا غير هذا. فالصادق هو الذي إذا رأى طريق الكمال لزم، وإذا رأى طريق النقص أعرض عنه، فهذا صدق الإرادة. وهذا ومن الصدق صدق التأهب لله، مفتاح جميع الأعمال الصالحة. صدق التأهب لله مفتاح جميع الأعمال الصالحة والمقامات العليا. التأهب هو الاستعداد لوصول إلى المقامات أو إلى الأعمال، فسواء كانت أعمالا أو كانت مقامات، بدك تتأهب يعني تستعد استعداد. كما أن الإنسان إذا أراد السفر كيف يستعد لسفره؟ إنسان أراد مثلا أراد حاجة كيف يستعد لها؟ بدك تطلع للطابق الثالث والرابع، شلون تستعد؟ بتهيئ نشاطك وحيويتك لتطلع. وإذا كان ما بتحسن جيب عكازي، ما بتحسن تتركه حتى تصعد. إذا في إلك حاجة بالطابق الثامن وأنت تعبان وما في مين يجيب لك إياها، ما بتهيئ استعداد للطلعة ولو بيزحف على إيديه ورجليه حتى يصال، هذا طالب متأهب للوصول. أنت طالب الله، أنت وابني شو طالبين؟ إذا جايين تسمعوا حكي ما بدي ياكم، وإذا جايين تسلكوا للوصول فبدكم تعطوا استعداد للوصول، استعداد، همة، عزيمة، بكل تحمل من غير كسل ولا فتور ولا التفات ولا إعراض، ولا لو وجد لك أكوام الجوهر وأنت متجه ناح حجر تصدق ناح حجرك. لا تدرك الأشياء إلا بالصدق بالتأهب والتوجه إليها، فمن صدق أدرك ومن لم يصدق ضاع منه الحياة. الصدق في تهذيب النفس، الصدق في تهذيب النفس يحقق النجاح. في التخلص من أمراضها وشهواتها ويطهر القلب من الغفلات، أي نفسك بدك تصدق الله معها، والصدق معها حتى تحقق النجاح بدك تهذبها. شو معنى التهذيب؟ لما بيكون أضيب فيه شوك، إذا بدنا نهذبه شو بنعمل؟ نرفع الشوك عنه، هذا شو اسمه؟ اسمه تهذيب. فنفسك فيها أشواك وفيها ميول، فيها أهواء، بدك تقطع هلود كلهم، بدك تنظفها حتى يصير قضيب ما فيه ضرر ولا فيه إيذاء. هذا تهذيب النفس، هذا اللي بيحقق النجاح. فشوف نفسك شو فيها من ميول، شو فيها من شكوك، شو فيها من أهواء، شو فيها من التفاتات لهاد وهاد، طهرها ونظفها حتى يطهر القلب من الغفلات. عندها بتحقق ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما، فلما بتصدق بتذوق الحلاوة، وإذا ما صدقت شلون بدك تذوق؟ بعرف لما كنا نشتغل بمعمل الحلاوة، لأحكيكم من ناحية الصدق هي في العمل، لما كنا نشتغل معمل الحلاوة قبل الآلات كانت الحلاوة على المصواط يسموه، دفة يحطها بهالقطر بيتم بهز بيتم بخض، بده يتم يخض فيها 5 ساعات لحتى يصير القطر ناطف للحلاوة، النار تحت من تحت القطرات ومع خض بيتم بخض ليصير من أطر إلى الناطف الأبيض ناطف الحلاوة، 4 ساعات. فإذا واحد هو عم يخض وقف ولو دقيقتين تحترق الطبقة تفرط، بده يتم عم يخض 4 ساعات 5 ساعات نازل بهالمصواط عم يقلب اليمين على الشمال وشمال على اليمين ونار نار عم يغلي تحت منه، يعني درجة الحرارة درجة حرارة النار لا تقل عن 150 درجة وعم يغلي هو نازل بهالمصواق، بدك تتم تحر لحتى تصير ناطف بيصلح للحلاوة. متى ما قصر ولو 5 دقائق ترقة الطبخة بيخسر كل اللي حطه، ما عاد تصير حلاوة ولا عاد تصير ناطف يتاكل مع المعمول، لا ناطف معمول ولا ناطف حلاوة، خسرها. ليش؟ أنه قصر 5 دقائق. هذا درس في حياتي العملية، وهذا كان أول سلوكي. بعدين إجت الآلات، على الآلة التم، الآلة اللي عم تخض يتم ساعتين وربع لحتى يستوي. مشان لقمة حلاوة خمس ساعات عم يخض مشان يأكل لقمة حلاوة. هاي مشان تدوق الحلاوة بطحينية. فإذا بدك تدوق حلاوة محبة الله كم ساعة بدك تخض بها النفس الأمارة؟ إذا بدك تدوق حلاوة حب رسول الله كم ساعة بدك تخض؟ بعدين يا ترى سكراتك دايبين صايرين قطر، حطيت عليهم من عصلج الشوق الإلهي لحتى تبدلهم، ولا لسه قطراتك سكر وما حليتهم ولا حطيت لهم ولا عم تخضهم وبدك تاكل حلاوة بحياتك ما بتدوقها؟ لذلك صدق تهذيب النفس يحقق النجاح. إيمتى النجاح؟ بالتخلص من الأمراض والشهوات. بدها صدق في بذل الهمة وبتطهر القلب من الغفلات. بعد ما بتهذب نفسك وبترقي بترتقي بنفسك تهذيبا وتطهيرا وتنقية وتعقيما من كل التعلقات والأهواء والميول والرفاق والأصحاب، وبتصم آذانك عن كلام السوى حتى عن كلام الأحباب، إذا كان الكلام فيما يطعن ولو واحد بالألف ابنك بتحط له صبة رصاص ما بسمع. لا أسمع إلا ما يعرفني زيادة حب أو زيادة قرب، هذا اللي بسمعه. أما غيره التقيت أنا بكثير من مشايخ ابني طعنوا وذكروا، شيخي بيشهد لي فيها بيقول لهم أنا بعت لكلية الشريعة فرطوا ما نجا غير الشيخ رجب، هذا بعد فضل الله ما بجهدي. أنا التقيت مع مشايخ كل واحد حوت. بعض الشيوخ الله عز وجل يوجه له الخير كان من كبار العلماء، لما قعدت صار يجيب الطعن من الكتب، الطعن بالطرق، طريق القادري كذا، الطريق الرفاعي كذا، طريق النقشبندي كذا، طعن. وأفضل الطرق الميلوية بده ينقلني من ذكر الله الخفي لوين؟ افتيل على كعبك للميلوية. ويلي كان يقولوا لي الشيخ حكواتي والشيخ أمريكي والشيخ كل واحد، لكن أصم الأذن عن كل ما يطعن بمن رأيت فيه الكمال، أصم ما سمعت شيء. هن يحكوا أنا زيد حب في الشيخ، كان والله مثلهم معي كمثل النار في البخور، كل ما يحرقوني أكثر كل ما تطلع ريحتي أطيب، كل ما يحطوا الزبل يطلع النرجس والزنبق والفل والياسمين. حتى بعض المشايخ قال لي لك حتجنني، قال لي لك نحن عم نكرهك وانت كل ما لك عم تحب، لك شو هالحال هذا؟ قلت له لأني رأيت كمالا لا نقص فيه. قال لي هذا ما بيجوز في الإسلام. قلت له عندك ما بيجوز أما عندي يجوز. يعني بتخالف الشرع؟ بتخالف الدين؟ خالف الشرع؟ ما بيجوز هذا في الإسلام. قلت له وهذا الذي يجوز ولا يجوز غيره، ولا يجوز غيره. العين التي ترى في محبوبي شعرة من نقص يجب قلعها أو صب الرصاص عليها. قال لي أنت مجنون. مجنون إيه؟ تخليني مجنون؟ فأنا بجناني وين صرت؟ وهو بعقله ودراسته وين صار؟ شوفير سيارة، قام اللفة وحلقة دقن صار شوفير سيارة. المجنون وين صار؟ الله يوفقنا ما نلتفت. الصدق كمان عناية إلهية، الله يعطيكم منها كمالها. الكمال بالصدق ما تشوف إلى من ذكر ولا من طعن، أنه ما حدا نظر إلى نقص إلا النقص طالع منه. ما ممكن، ما ممكن إنسان يرى نقص إلا النقص منه. هذا يا ابني، هذا شو اسمه؟ لا نرجس، هذا في نقص. الكامل يرى في ريحته، يرى في جماله، غير الكامل بيشوف فيه الورقة. قل أخي شوف هاي الورقة طالعة فيه، هاي ليش هيك هاي طالعة يبسانة؟ ليش شاف النقص؟ لأنه عينه ناقصة، لا شاف الجمال ولا شاف الرائحة ولا شاف الخلق الإلهي ولا شاف الفضل الرباني. راح شاف القشرة اليابسة يقول لك هي نقص. فاللي نظر النقص من عينه، فلا تلتفت إلى من نظر إلى نقص. كون على استقامة الفضيلة، على استقامة الكمال. وما شرف الله عبد بشرعه إلا وفيه نسبة للكمال إذا أحب أولياء الله وجالسهم. وإذا ما في حب، والله يا أبني لو بيدرس علوم الثقلين ولو بيأخذ شهادات أهل الأرض، والله ما بيسوى ولا هالقشرة الرقيقة هاي، والله ما بيسواها. يلي الله بده يشرفه ابني ما بيشرفه بالكتب، يلي الله بده يشرفه بيشرفه بأهل القلوب، بيشرفه بأهل القرب، بيشرفه بالنظر إلى مجالسة أهل الصدق. فالصدق في محاربة الشيطان، بدك تصدق الله في محاربة الشيطان والتخلص من وساوسه، يجعل المؤمن في نجاة من كيده وأمان من شره. بدك تأمن كيد الشيطان، اصدق الله، اصدق بالتخلص. يلي بده يهرب من الأفعى بيمشي على مهله. إذا أنت ماشي هلا في الصحراء وشفت لك شي ثعلب أو شي ديب وهاجم عليك، شلون بيمشي؟ بيمشي والبحص عم يطمن تحت رجليه، يمكن كعاب رجليه يدقوا بظهره من شدة الركيب الخوف. فهل أنت تخاف من الشيطان خوفك من ديب أو خوفك من ثعلب أو خوفك من ضبع؟ لو كنت بتخاف لفررت بصدق الهمة وأعرضت بعزيمة وقوة، لكن ما عندك الهمة بالهريبة ولا عندك الهمة بالبعد، صاير كأنه شغلة طبيعية. الشيطان بتسمع بكلمة الشيطان أما ما بتحاربه، ما تبذل الإخلاص في البعد عنه، لذلك ما بيصر لك هالعطاء ولا بيصر لك هالقرب. وأعلى درجات الصدق بالنية والإرادة، أعلى درجات الصدق في النية هو الصدق في إخراج الدنيا من القلب، فهي التي تحمل المريد على المجاهدة والإيثار، تجعلك تجاهد نفسك الجهاد الأكبر، جاهد حب الدنيا وتؤثر غيرك في كل خير، إيثار وتعاون في كل أعمالك الخيرية لما بتصير صادق في المحبة. أخرج حب الدنيا من القلب، أخرج الميل. شو حب الدنيا؟ هلا أنتوا فيكم دنيا وما يكون حاسين بحالكم. ما الدنيا المصاري ابني، ما الدنيا الشغل، الدنيا تحب ذاتك، الدنيا تحب نفسك، هي الدنيا ابني. الدنيا تشوف حالك أنه أنت أرفع من فلان، انت اجمل من فلان، انت اعلم من فلان. هي الدنيا ابني، الدنيا حب الاناني، حب الذات، حب الميول، حب الراي، رايك هذا كله من الدنيا. ان شغلت الدنيا بالمصاري هي امرها سهل، اما شغلت انه انا وعلمي وشهادتي وثقافتي وفهمي هذا كله دنيا ابني. إذا كان وجدت مع الأستاذ، شو في عندك من الفهم؟ بالجامعة، طلاب الجامعة مع أستاذ الجامعة شو عنده من الفهم؟ أستاذ البكالوريا شو عندك من الفهم لما بيحكي لك؟ تيجي تنتقد عليه؟ في طالب بكالوريا انتقد على أستاذ الرياضيات؟ في أستاذ طالب بكالوريا انتقد على أستاذ الإنجليزي؟ أستاذ الهندسة؟ طيب طالب جامعة بينتقد ليش؟ أنه ما عندهم دنيا جايين يتعلموا. ليش في طريق أهل الله بنوجد عندك النقد؟ دليل أنك مالك طالب صادق، دليل أنه مالك طالب مريد، فلو أردت ما بصير لك نقد. هل أنت على علم أكثر من علم المعلم؟ هل أنت على حب أعلى من محبته؟ هل أنت على ذكر أرقى من ذكره؟ إذا كنت تنتقد، وإذا ما شلون بتنتقد على من هو معلم لك؟ هو فهمان الشرع أكثر من الشيخ. فإذا كان بهالمنطق، إذا التلميذ أفهم من المعلم، أنت تعال بيس اللفة وسوي درس بقى، صير أنت أستاذنا. أنا والله إذا بشوفك بعطيك اللفة وبعد تلميذ، بس أنا ما في عندي فوق ولا تحت، كله مثل بعضه. صير تلميذك بس صير على المستوى. الدنيا لما بتعطيك الأنانية في نفسك، فصاير صاحب دنيا ومفكر حاله، فكر حاله على صدق. هذا صدق النية والإرادة، ما رح أبحث معه كثير لننتقل لصدق العزيمة. صدق العزم بالعمل للتقرب إلى الله، وهذا اللي لازم ننتبه له. كمان لما بده يصير عزيمتك وهمتك صادقة، الصدق يبعث صفة ينبعث منها العزم والتصميم والهمة للترقي في مدارج الكمال. الصدق صفة ينبعث منها العزم والتصميم والهمة للترقي في مدارج الكمال والتخلي عن الصفات المذمومة. التخلي عن الصفات المذمومة. فيا هل ترى صدقك عم بيبعث فيك هالعزم؟ عزم صمم، نصمم ان نكون من المقربين. ما دام صمم حط عزيمه، شد الهمه بزيل وليل ونهار وذكر وقيام ليل وبكاء وخشيه وتقرب وبزيل. فلما بتبذل هالعزيمه والهمه، ما في واحد سلك الا وصل، ما وصل من وصل الا من الطريق، وما رجع من وصل، وما رجع من وصل إلا بترك الأدب. إذا ترك الأدب ولو وصل بزل. أنه في مقامات ممكن تنتقل، في زحليقات كتير، فاللي ما بيعرف الزلة بيظن أنه هو على مستوى منيح. آخر ما يخرج من قلوب الصديقين، آخر شيء بيطلع، آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب إيش؟ حب الأنانية، حب الرياسة هي الأنانية. بده يشوف حاله أنه هو فهمان. هذا ما صار. الصديق بيشوف حاله تراب. لذلك سيدنا أبو بكر شو كان؟ أبو بكر وصديق النبي وخليفة المسلمين أمير المؤمنين ملك يعني، وعم يروح للمرأة المشلولة يلي عم تنجس تحتها، لا إيديها ولا رجليها، مشلولة من إيديها ورجليها، عم يروح لعندها بالليل عم يطعميها ويصقيها ويقي من نجاسة من تحتها، وهو خليفة المسلمين وصديق رسول الله. ما بقى في حب الذات، حب الأنانية، حب الرياسة، هذا كله راح. في الله، والله بده يخدم عباد الله كرام الله. فلذلك صفة ينبعث منها العزم، وينبعث منها التصميم والهمة للترقي في مدارج الكمال. فأنت إذا حاطت الهدف يلا نشوف، إذا حاطت الهدف يلي عنده شغل لا يتأخر، اللي حاطت الهدف يجد يصمم يبذل الاستعداد. أما على ما لحنا عليه ابني ما منصلح. ألا أخوانكم أخوان الكسوة الله يرضى عليهم أثبتوا اليوم صدق العزيمة. أنا قدام الجامع جيت عند الأداء لقيتهم موجودين، هدول قاعدين من الساعة 3:30 يمكن، أنه الطريق بده نص ساعة، ما هي نص ساعة الطريق. طيب هذا ما بده يكون قايم، ما بده يقضي حاجة، ما بده يتوضى، ما بده يهيئ حاله، يبقى هدول يمكن قاعدين من الساعة 3:30 مشان يجوا إلى مجلس. وفي يجي وهر الجامع بيجي متأخر، في بينه وبين الجامع كيلومتر بيجي متأخر، فأنا الصادق بالعزيمة أكثر. لو وكلنا الأمر لكم وقلنا لكم بتوزعوا أنتوا الجوائز والهدايا، بتوزعوها على هاللي جاي قبل الكل ولا على اللي جاي متأخر؟ شلون أنتوا إذا بتوزعوا؟ يعني الله أقل منكم؟ الله كمان بيعطي الهدية ابني للصادق، الصادق اللي عم يحقق الصدق، هذا اللي الله بيعطيه، ويلي هم باردة، ويلي فاتر، ويلي كسول، ويلي تنبل، ويلي على الهامش، واللي مشغول، واللي هاد مثل هادك يا ابني. فلا تظنوا الأمر بيجي انه هذا حضر عطوه، هذا اللي حضر بالساعة، من جاء في الساعة الأولى فكأنما تصدق ببدنه، في الساعة الثانية فكأنما تصدق ببقرة، يعني اللي بيجي بالساعة الخامسة ببيضة. فإذا صعد خطيب المنبر طوت الملائكة الصحف، فمن جاء بعد ذلك لا يكتب له ولا بسواب بيضة. الله عم يعامل كل واحد على حسب همته وصدقه وإخلاصه. بدكن العزيمة، يلي بده يصدق العزم بده يبذل حتى يصل إلى المراد. ولا وين اللي أهل الصدق؟ والله بتمنى أشوف بال10,000 صادق، هاي بالله عم بحلف لكم، أتمنى أن أرى بال10,000 مريد، أتمنى أن أرى صادق. ليش؟ مع أنه الأحباب مباركين وصادقين جايين، لكن الصدق المطلوب للوصال صاير الآن كأنه معدوم إلا في من تجلى الله عليه. لذلك بدي أنا أشد همتكم بدكم تصدقوا، لك أكلي وانسمت عليكم، شيخ وانسمى عليكم، صح، وحب وانسمى عليكم، وجلسة وانسمت عليكم. ليش لحتى تاخذوا براس الإصبع ما تاكلوا تشبعوا؟ ليش ما تصيروا من أهل القرب؟ ليش ما تصيروا يلي ما بده بحياة الشيخ يرتفع الغطاء عن قلبه ويصير من أهل القرب؟ لا يقعد مع الشيخ، جالس بدك تصير، يلي بده يجالس الصالحين بده يصير منهم، بدك تجالس الأولياء بدك تصير منهم، هذا بدك تحط الهمة. الشيخ عم يحط فيك همة وانت كمان قابل همة، فإذا التقيت الهمتين مع بعضهم بيعرج إلى السماء. هي حالة المريد الصادق. وإذا كان همة باردة، وإذا صحي بيجي، ما صحي ماشي الحال، فضي بيجي، ما فضي على تيسير الله ماشي، كمان الله بيحطه على الهامش، على الهامش. هذا بيستاهل؟ لا يا ابني، ما أهل الله ابني الطريق بده همم، بده عزائم، كأنه والله ارتقاء، ما ارتقاء طيارة يا ابني، ما ارتقاء إلى القمر، ولا ارتقاء إلى المريخ، ولا ارتقاء إلى الزهرة، ولا ارتقاء إلى السدوم، إلى الله طلع. بده هممني لما الواحد بده يطلع للأربعين بيبذل الهم، ما بيعرى بيطالع كاسة عرق ليصل للأربعين، فاللي بده يصل لله شو بده؟ فلذلك إذا بدكم تصدقوا فأقول لك أيها المريد احفظ الصدق فيما بينك وبين الله، احفظ الصدق فيما بينك وبين الله، والرفق فيما بينك وبين الخلق. بدك تعامل الله بالصدق وتعامل الخلق بالرفق، مع الله صدقا ومع الخلق رفقا. مع الله صدقا يعني من غير انشغال عن الله بطرفة عين، بدنا نتم دائما متجهين إلى الله، ما نشغل، ما تفتروا، ما تشوفوا في وقت يصرف إلا مع الله، هذا الصدق مع الله. ومع الخلق رفقة ولطفا وأنسا وعطفا، أنه هدولي أنتوا كلكم، أنتوا كلكم أبواب لرضاء الله، فمن أحسن إلى عباد الله اكتسب رضاء الله، ويلي بيشد على عباد الله كمان الله بيشد عليه. لذلك بدي اياكم انتوا تشدوا على انفسكم، مع الخلق بالرفق، نحن عم نرفق فيكم، عم نشد الهمه، هي هلا ما من الرفق هذا، هلا تعليمكم الصدق هذا ما رفق، رفق بكم حتى تدوقوا. لك يا ابني بدي تدوقوا، لك والله بحياه الشيخ لازم يدوق الواحد، ويلي بتمر حياه الشيخ عليه وما بيدوق حلاوه الانس والقرب، يا اسف على حياته مع الشيخ، يا أسف إذا بتفوت للمطعم وبتطلع وما أكلت، يا أسف إذا بتفوت لعند الجوهرجي وعالصاغة وبتطلع وما لك غير النظر، يا أسف عليك. لا تطلعوا إلا معبين جيابكم يا ابن، عبوا قلوبكم بأنوار الله، بوجود من الله عز وجل تفضل وتكرم عليه. فسيدنا عمر كان إله كلمة من أعظم ما تكون في صدق العزيمة. أي عزيمة؟ يمكن أول مرة بتسمعوا هالكلمة عن سيدنا عمر، قال لأن أقدم فتضرب عنقي، يحطوه مشان يقطعوا راسه، أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، لأن أقدم فتضرب عنقي، قال أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. هذا أي عزيمة هي؟ أبو بكر موجود وأنا يصير لي مجال؟ ما بصير، ما له وجود بوجود أبو بكر، مع الوفاة أبو بكر صلوا، ما بوجود أبو بكر ماله، يا سلام. وهكذا الصغير بوجود الكبير ماله، لكن يا هل ترى يدل أو لا يدل؟ الصغير بيعرف ولا ما بيعرف؟ بيعرف. هلا سيدنا عمر بهالكلمة ما عرف بأبو بكر، عرف بأبو بكر، فالصغير يعرف، ولكن بوجود الكبير ما في له وجود، يتلاشى. مرة كنت مع شيخنا الله يجزي عنا أفضل الجزاء، أجا بعض الإخوان من يلي حاربني وعاداني، شيخنا دائما بيقول له الشيخ رجب، الشيخ رجب، أجا هو وجماعته معه، أجا سلم على الشيخ قال له قبل إيد الشيخ رجب، والله وأنا قاعد قدام الشيخ أجا عم سلم على الشيخ قال له قبل إيد الشيخ رجب، قلت له سيدي دخيل، دخيلك سيدي، الساعي أمام البحر لا وجود لها، أنا منعدم بوجودك، فسلام عليك هو سلام علي، قال له يا ابني إذا ما بتكونوا مع منه ما لكم صلة معي. شيخ الشيخ أنا مع الشيخ مالي وجود لكن أدل وأعرف حتى تصلوا بهالهمة إلى الارتقاء. فاللي الله بكرمه فذلك من فضل الله عليه، واللي بيقصر فلا يلومن إلا نفسه. صلى الله على معلم الناس الخير من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى ينظر إلى الناس كالأباعر في جنب الله، حتى ينظر إلى الناس كالأباعر في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيجدها أحقر حقير. هذا حديث النبي سمعاني كتبته. لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى ينظر إلى الناس كالأباعر في جنب الله. شو الأباعر؟ جمع بعير أو بعرة. بعرة أو بعير. فإذا كان بعرة في جنب الله شو؟ يعني هل للناس وجود مع الله؟ هذا تعليم النبي. تعليم النبي شلون بدك تصدق بالتوجه إلى الله؟ معناته ما في ناس مع الله، ما في خلق مع الله. مع الله بتطوي كل الكون. مع الله ما في غيره. حبا له خالصا وذكرا له صادقا وإقبالا عليه وتوجه من غير انشغال بالغير، هذا كالأباعر في جنب الله. طيب ثم يرجع إلى نفسه شو بيشوفها؟ قال فيجدها أحقر حقير. يعني أحقر من البعرة بدأ تشوف حالك. قال نظرت إلى ليلة الإسراء، قال نظرت إلى جبريل فرأيته كالصعو البالي بين يدي عظمة الله. العصفور انتختخ خرقة بالية قدام الله. ثاني جبريل، إيه انت شو بدك تشوف حالك؟ ما شو في إلك؟ شو حصلت لسا؟ شو أدركت لسا؟ ما بنحضر جلسة إلا عم نشوف حالنا إلى الأمام ولا إلى الوراء؟ والله مقصرين، كلنا مقصرين. إيه وإذا النبي عم بيحكي دخيل كلام النبي ما أحلاه. هي كل كلمة والله لو توزن بالجبال. هذا الحديث إذا بده واحد يشرحه والله هذا بده بس مستويات. ينظر إلى الناس كالأباعر في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيجدها أحقر حقير، أحقر من الزبلة. بين إيدين الله مالك وجود. إذا جبريل صاير ابنه فنيان وبليان، أنت شو أنت؟ يقول لك أخي عم نصلي نحن عم نصوم. لا ما دمت عم تقول لسه عم نصلي لسه عم تصوم لسه عم يا ابني أنت مالك شيء. بدك عبادتك تخاف أنها لا تقبل، تتقرب إلى الله بكل أنواع العبادات مع ذلك ترى نفسك مقصرا بقول الله وما قدر الله حق قدره. إذا كان النبي وهو سيد الخلق قام الليل حتى انتفقت أقدامه، عم يقوم الليل كله، عم يقرأ القرآن، فإذا أصبح الصباح قال سبحانك ما عبدتك حق عبادتك، وهو النبي. فلهنا شو عم تعبد شيخ؟ شو عم نتعبدوا؟ شو عم تعملوا؟ لك إيه الله يسترنا. إذا الله بيثبتنا على كلمة لا إله إلا الله بيكون فضل من الله. أخيرا الصدق هو المجاهدة، الصدق هو المجاهدة، وأن لا تختار على الله غيره، أن لا تختار على الله غيره كما لم يختر عليك غيرك. الله اختاركم، هلا لو جاب غيركم شو بيطلع بإيدكم؟ مثل ما الله اختارك على الغير وعرفك، انت اختار الله على كل السوى. واقرأ قول الله تعالى: هو اجتباكم، هو اجتباكم. اذا هو نقاك وجابك، انت ما بتحب الله اكثر من الكل؟ هو اجتباكم ولا انتو؟ ليش ما بتحبوا الله؟ جاهد نفسك على ان تحب الله اكثر من الغير، ولا تختار على الله غير الله. يلي بيختار على الله غير الله هذا عاقل، هذا ابني فهمان، يريد يا ترى السعادة؟ سبحان الله، لا يختار على الله غير الله. شو معنات لا يختار على الله غير الله؟ يعني لا تختار على من يدلك على الله غيره. انه الله منين بتعرفه؟ من طريق الأدلة عليه، فلا تختار عليهم سواهم، وخلي يكون ملك الملوك، ملك الأرض كلها تختاره عن شيخه؟ لا والله. مرة شيخنا الله هيك يجزي عند أفضل الجزاء، مرة بدرسه كان في حامي الدرس شوي، هيك بآخر الدرس التفت إلي الشيخ، قال لي: شيخ رجب، شو رأيك نساويك رئيس وزارة وتترك الجلسة؟ رئيس وزارة تترك الجلسة؟ قلت له: والله لو ملك الدنيا كلها وثانية بالنظر إليك لكانت الثانية أغلى من الدنيا بما فيها. ثانية بالنظر، نظرة إليك وملك الدنيا، والله لا أرضى. هذا حكي أنا عم بحكيه، لا أنا اندفع لي كتير مال اندفع كتير بس مشان اترك شيخي، دفع لي مال وسيارة وبناية طابو بس اترك الشيخ. وهذا من إمتى؟ هذا من أكثر من 30 سنة، بس اترك الشيخ وتعال عنا نعمل لك مقالات، نعمل لك دروس، ونعمل لك مجانين. مجانين أرادوا أن أبيع الجوهر بالبعر. هذا اللي ما بيعرف القيمة شو بيطلع هذا؟ لكن الحمد لله على فضل الله، فكما أن الله اجتباني على غيري، كمان أنا بدي أحب الله أكثر من الغير. الصدق هو المجاهدة، وأن تختار الله على غيره، كما أن لا تختار الله، أن لا تختار على الله غيره كما لم يختر عليك غيرك. أوحى الله تعالى إلى موسى، كمان حديثين اللي عندكم رح أعطيكم ياهن ولكن حاجتكم، أنه والله هذا البحث لو قد ما طولنا فيه. أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: إني إذا أحببت عبدا إني إذا أحببت عبدا ابتليته، ابتليته ببلايا لا تقوم لها الجبال، نسأل الله العفو والعافية. إني إذا أحببت عبدا ابتليته ببلايا لا تقوم لها الجبال، لأنظر كيف صدقه، لأنظر كيف صدقه. هون الصدق بيبين بلاء، مصائب، نكبات، تتغير عن الله، بتشك ليش هيك الله عميل. أبدا، ابتليته ببلايا لا تقوم لها الجبال، لأنظر كيف صدقه. فإن وجدته مثابرا، هاي كل الشغلة على هالكلمة. شو الكلمة؟ مثابر، مثابر، ملازم. هالشيخ من مشايخ مرة الملك جابه قال له أنتو أهل الله ومن الصالحين وبتعرفوا أن الكون كله بيذكر الله، قال له نعم، قال له هالطبل شو عم بيحكي؟ طبل قدام الجيش وعم يدق، قال له هالطبل شو عم يحكي؟ قال له الطبل عم يقول لك دم دم دم دم دم على اتجاهك، دم على صدقك، دم على إقبالك على الله، دم دم. شو هي؟ دم، خليك مداوم على صدقك وتوجهك، دم دم. الملك قال له والله كنت أظن بهذه الكلمة أنه بدي زحلقك، لكن والله اجعلني من بعد هذا اليوم أنا مريد لك. دم، هذا الطبل عم يسمع، الطبل عم يحكي. شو عم يقول له الطبل؟ دم دم. فإن وجدته مسابرا، دوام، اتخذته وليا وحبيبا، اتخذته وليا وحبيبا. بدك تصير ولي وحبيب هيك هيك بالحكي، في فحوص لك ابني، في ابتلاء. ما عم يتحمل من الشيخ كلمة اذا الشيخ حكى والله ما عم بقبلها، نفسي ما عم تقبلها، شلون بده يصير هذا؟ إذا بكلمة عم يتزلزل، بكلمة عم يشك، فشلون بده يصير وليا لله وحبيبا؟ قال وإن وجدته جزوعا يشكوني إلى خلقي. شايف الله شو عم يساوي فينا؟ يعني ينصرني على الله. وإن رأي وجدته جزوعا يشكوني إلى خلقي خذلته ولا أبالي. بقع في الخزلان ونعوذ بالله تعالى، خذلته ولا أبالي. فشو بتكون أنتم، مسابرة ولا تصيروا أولياء وأحباب لله ولا خزلان؟ الله يوفقنا. هذا حديث احفظوه، حديث هذا بينكتب بماء العيون. هذا أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: إني إذا أحببت عبدا ابتليته ببلايا لا تقوم لها الجبال لأنظر كيف صدقه، فإن وجدته مثابرا اتخذته وليا وحبيبا، وإن وجدته جزوعا يشكوني إلى خلقي خذلته ولا أبالي. جزوعة أنس ابن النضر رضي الله عنه وأرضاه، وللنضر أنس ابن النضر بغزوة أحد شلح الدرع وهاجم على أحد بالظبط، فوين قالوا شو؟ قال لهم إني لأجد ريح الجنة من سفح أحد، أنه تأخر عن غزوة بدر وعاهد الله إذا بصير غزوة تانية لا يرين الله ما أفعل، بده يورجي الله إنتاج. قال لهم شمم ريح الجنة من سفح أحد، البيس نزل عم يأكل كم تمرة، قال إن انتظاري لدخول الجنة حتى أكل التمرات هذا انتظار طويل، بزأ التمرات وهجم. فوجد في جسده أكثر من 90 ضربة وطعنة، ضربة رمح أو طعنة سيف أو نبل، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إيه بهالصدق حصل شكا عن لا يشكوني إلى آخر. والحديث الأخير طخن عليكم، أوحى الله إلى داود: يا داود من صدقني في سريرته صدقته عند المخلوقين في علانيته. من صدقني في سريرته صدقته عند المخلوقين في علانيته. إذن الله بده يكتبك صادق عند الخلق، فإذا الخلق نظروا إليك صادق هذا بيكون بفضل الله. مين اللي سواك صادق بنظرهم؟ الله. الله يثبتكم بقوله السابق ويجعلني وإياكم من الصادقين في طلب الوصول إلى الله. بيستاهل الوصول إلى الله الصدق هيك؟ بيستاهل؟ الله يثبتكم بقوله السابق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.